بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نبدأ في الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب، وقد عنون له بقوله الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما. السلام ورحمة الله. معناه أن الأفضلية تكون للقارئ على غيره، أي على الفقيه والمحدث ونحوها، بشرط أن يكون عالما أيضا، فالقارئ الجاهل لن يصل إلى درجة الفقيه، بل لا بد أن يكون فقيها قارئا، محدثا قارئا. المراد بالقارئ هنا من اهتم بالقراءة واشتهر بها. قال نعم، قوي يعرف أحكام الشرع ويكون عالما بالقراءة. أما الفقيه الذي هو عالم بأحكام الشرع ولكن لا يدري في القراءة، لأنه هنالك فقهاء لا يعرفون أصلا التجويد، لا، لأنه لم يهتم بعلم القراءة وعلم القرآن. لا، المقصود هو بطريقة السؤال، أيهما أفضل، الفقيه القارئ أم الفقيه فقط؟ هذا هو المقصود العنوان. فالذي يجمع بين الفقه وبين القراءة أحسن ممن يقتصر فقط على الفقه. تخيلي فقيها عجيبا يعرف كل مسائل الفقه ولا يدري ما الإدغام ولا الإقلاب ولا، وحتى إذا قرأ بالناس يعني كسر قراءته، وصلى بالناس فربما يقع في اللحن الجالي فيقلب الحركات، وهذا رأيناه ممن ينسب إلى الفقه. هذا المقصود، ما يعرفش تجويد، يقول الحمد لله رب العالمين. لا، أنا أقصد لا يدري أصلا لا علم القراءة نظريا ولا عمليا، هذا هو المقصود. قال ثبت عن ابن مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى. ولكن هذا حديث لا يؤخذ هكذا على ظاهره، بل هنالك تفصيل. فالذي يؤم الناس السلطان فاسقا كان أو مؤمنا، فإذا لم يكن هنالك السلطان يؤم القوم الإمام الراتب، الإمام الذي عينه السلطان وإن لم يكن عالما. فإذا لم يكن الإمام الراتب أما الناس أعلمهم، أما الناس أعلمهم أي أعلمهم بأحكام الصلاة وأحكام الدين، فإذا لم يوجد الأعلم فإنه يؤمهم الأقرأ لكتاب الله كما في هذا الحديث. فإذا لم يوجد الأقرأ تساووا في الجهل بالقراءة، فالذي يؤمهم هو الأورع والأزهد، الأتقى لله، الأتقى لله والسلام. لأنه قد يتساوى الناس في القراءة وقد يتساوى في باقي المقامات. ومنهم من تجاوز ففصل بصفة أكثر فقال فإذا تساووا في الورع فإنه يؤمهم الأسبق في الهجرة. لا يقال عن هذا ممن هو حي الأسبق في الهجرة، إن المقصود من هذا هو في زمن رسول الله وفي الجيل الذي حدثت فيه الهجرة. فإذا تساووا في الأسبقية في الهجرة قالوا يؤمهم النسيب، يؤمهم النسيب. وقيل له بل من سبق إسلامه، ولكن هذه كلها تجاوزات ما فيها أدلة. الأدلة في الأربعة الأول، السلطان لهنالك، لأن هنالك حديث عن رسول الله يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا يؤم، وفي رواية لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وهنالك الأعلم لحديث رسول الله يؤمهم أعلمهم، وهنالك الأقرأ لهذا الحديث الذي عندنا. فالله تعالى يرفعك بالقرآن الكريم ويجعلك إماما، يؤم القوم أقرأهم أي لكتاب الله عز وجل بأحكامه. فالذي يكسر القرآن لا يجوز أن يتقدم في الصلاة على الذي يعرف التجويد إذا تساوت المنزلة. يعني عندما تكونون مثلا في الثانوية وأراد أحدكم أن أو أرادت إحداكن مثلا أن تصلي بالناس بالأخوات فتصلي بها في نفس الصف ولكن يقدمون أعلامهن، فإذا كان كنتن في العلم سواء فأقرأكن وإن كانت الصلاة سرية، فإذا كنتن في القراءة سواء فالأورع والأتقى. هذه في صلاة الجماعة، وهذا اليومين تاع عيد هذا العيد الوطني هذا اللي مدوه منا راح نغسلوا المصلى إن شاء الله الأربعاء والخميس، هذا خبر مفرح. نقتصر على هذا والعلم عند الله.